الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير أحمدك يا ربي وأستعينك وأستغفرك وأستهديك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك جل جلالك وعظم جاهك ولا إله غيرك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الأحبة في الله إن الله عز وجل أول ما خلق خلق آدم عليه السلام ثم خلق منه حواء أو خلق من جزء منه حواء من ضلع قال العلماء وهذا دليل على ضعف المرأة وأن الرجل فوقها وأفضل منها وهذا خلق الله عز وجل والله يخلق ما يشاء ويشرع ما يشاء وما علينا إلا لنسمع ونطيع لربنا وخالقنا سبحانه وتعالى أراد الله عز وجل لما خلق أن يكون الرجل قبل المرأة وأن يكون فوقها وأن يكون قائم عليها قالت امرأة عمران رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وقال تعالى على لسان هؤلاء الذين جعلوا لله جل وعلا البنات على هيئة الملائكة قال الله لهم ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى أي ليس الذكر كالأنثى حتى في افترائهم على الله جل وعلا تلك إذا قسمة ضيزى قال تعالى الرجال قوامون على النساء والقوام هنا ليس استبداديا وإنما تنظيميا وعلى السيد سيد البيت وسيد المرأة العبد والرحمة كما أمر الله جل وعلا حتى أن الله عز وجل فرق بينهم في مكونات البدن فهناك فوارق أيها الأحبة بيولوجية في مكونات بين مكونات الرجل وبين مكونات المرأة في العقل وفي الفهم وفي الطاقة وفي الحس وفي الإدراك هذا خلق الله جل وعلا فأهينت المرأة على مر العصور والأزمان وأخذ هؤلاء من خلقتها أخذوا من ذلك ذريعا لأهانة المرأة والانحطاط منها على مر العصور والأزمان حتى جاء الإسلام وشرع لها ربنا جل وعلا من من الشرائع ما يليق بخلقتها وأعطاها من الوظائف ما تطيق وتستطيع. وهذا من تكريم الله جل وعلا للمرأة ألا يكلفها فوق استطاعتها أو فوق ما تطيق، بخلاف أولئك الآن الذين يريدون أن يغيروا الطبائع ويغيروا المقدور الذي قدره الله جل وعلا، ويدفعون بالمرأة إلى حيث ما لم يرد لها ربها وخالقها جل وعلا، فجعل الله عز وجل قائما، جعل الرجل قائما عليها مسؤول عنها يصومها ويغار عليها. وهذا هو عنصرنا الأول من تكاليف هذا السيد والقائم على المرأة أن يغار عليها، هذا حق له، وهذا من تكريم الله جل وعلا للمرأة أن جعلها درة مصونة لها من يغار عليها ويموت من أجلها وإذا مات كان شهيدا. قال صلى الله عليه وسلم ومن مات دون أهله فهو شهيد. تخيل هذه المكانة العظيمة للمرأة أن سخر الله جل وعلا لها من يجاهد من أجلها ويطلب الشهادة في سبيل الله جل وعلا، بل وكانت الحروب أيها الأحبة تقوم من أجل الغيرة على المرأة، وهذا قبل الإسلام في العرب الذين كانوا على ملة إبراهيم، قيل أن هذا من بقايا شريعة إبراهيم عليه السلام. يذكر أن شابان من كنانة مروا يوما على سوق عقاص، هذا السوق المشهور في أرض الجزيرة، فرأوا فتاة جميلة تبيع فأعجبوا بجمالها فراودوها أن تكشف لهم عن وجهها فأبت، فظلوا يسخروا منها وأرادوا أن يوهموها أن تكشف عن وجهها رغما عنها، فصرخت وقالت يا آل عامر، تنادي على قبيلتها يا آل عامر، فلبتها سيوف بني عامر وجاءوا وقتلوا على الفور الشابان. فجاءت كنانة وهوازن وقريش وقصبت الحرب وأقيمت بينهم، وما هدأت إلا على يد حرب بن أمية حينما تكفل بدفع دية القتلى جميعا وهدأ الحرب بينهم. إنها الغيرة أيها الأحبة أن يغار المسلم على نسائه، على أمه، على أخته، على زوجته، على بنته، على نساء المسلمين جميعا، غيرة خاصة وغيرة عامة، وهذه الغيرة من الإيمان، فإذا لم يغر العبد زال الإيمان من قلبه. قال صلى الله عليه وسلم إن المؤمن يغار، إن الله يغار، وإن المؤمن يغار، وإن غيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله جل وعلا. وقال علي بن أبي طالب ألا تستحيون، يقول الرجال ألا تستحيون، ألا تغارون، فإنه قد وصلني أنكم تخرجون نساءكم إلى الأسواق، اعلموا أنه لا خير في امرئ لا يغار. وهذا شرح لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة، الجيوش قال الذي لا يغار على أهله، وفي رواية الذي يرضى الفحش في أهله. والدياسة أيها الأحبة قيل هو الذي يدخل الرجال إلى أهله لينظروا إليهم، فما بالكم هو الآن الذي يخرج أهله للرجال لينظروا إليهم. تأمل معي الحديث مرة ثانية أيها الحبيب، وأول كلمة فيه كلمة موجعة، ثلاثة لا ينظر الله إليهم. والعبد يوم القيامة عافانا الله وإياكم وهو في جهنم كل أمله في الخروج منها أن ينظر الله إليه بعين الرحمة. كيف إذا كنت في جهنم وقطع الله على نفسه ألا ينظر إليك؟ ما هو أملك في الخروج؟ ما هو أملك في النجاة؟ لماذا تعرض نفسك إلى هذه العقوبة العظيمة حيث تشتري بنفسك لابنتك هذا البنطال أو هذا اللباس أيا كان الذي يبين عورتها للرجال، ثم بعد ذلك تمشي معها في الأسواق أو في المواصلات أو في الشوارع لينظروا إليهن، لينظروا إلى هذه العورة المفصلة تفصيلا دقيقا كأنها عارية أو ليتها كانت عارية. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال، وهذا من علامات نبوة الحبيب صلى الله عليه وسلم، حينما تمشي الآن في شوارع المسلمين في الجامعات وفي المدارس وفي وسائل المواصلات وفي الحدائق والمجمعات تقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو رسول الله حقا، حينما ينبئ منذ 14 قرنا من الزمان أن هذه الشوارع ستكون على حالها الآن فهو رسول الله حقا وصدقا. قال سيكون في آخر أمتي سنة 2017 و15 و14 سيكون في آخر أمتي نساء كاسيات عاريات، يعني تلبس وهي لا تلبس أصلا، مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. قال إلعنوهن فإنهن ملعونات. وقال صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما، يعني هيبوا بعد لم يكونوا في عهده حتى مات صلى الله عليه وسلم، صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة. كنت مفكر ان هي كده بلفت النظر للشباب ان انا عندي بنت في سن الزواج، ان هذا البنطال سيكون سببا في زواجها، ان هذا التيشيرت الطيب سيكون سببا ليعلم الشباب ان عندي بنت جميله. لكن النتيجه المره ان هذا البنطال الذي اشتريته بيدك او هذا الثوب الطيب كان سببا في عدم دخولها الجنة. قال لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا، بحيث يقف العبد في أرض المحشر فيشم رائحة الجنة فيشتاق لها. أما هذه التي خرجت متبرجة مترخصة فإنها وهي في أرض المحشر حتى لن تشم رائحة الجنة، عافانا الله وإياكم. فالغيرة أيها الأحبة خلق من أخلاق الرجال بصرف النظر عن الدين أو التدين، بل وأغض طرفي إن بدت لي جارتي، يعني لو خرجت تنشر أو خرجت في الشباك أو من الشارع أغض طرفي، وهو في الجاهلية يفتخر بذلك. وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. خشوا كيف عليه. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيتني في الجنة ورأيت قصرا مليحا في فنائه جارية تتوضأ. في الجنة يحكي رسول الله في رؤيا ورؤيا الأنبياء حق. فقلت: لمن هذا القصر الجميل؟ فقيل: لعمر بن الخطاب. فأردت أن أدخله فذكرت غيرتك يا عمر فوليت منبرا. فلما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بكى عمر وقال: أعليك أغار يا رسول الله؟ وذهب يوما للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، يدخل عليك البر والفاجر، يعني في مجلسك يدخل عليك أهل النفاق والمشركين. لمح عمر بفراسته أعينا منافقة تنظر لزوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، حجب نساءك. فنزلت الآية موافقة لرأي عمر، وهذه من موافقات عمر بن الخطاب: يا أيها النبي، كل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. مش معروفة بنت مين؟ بلك الآن تعرف تفاصيل مفاتنها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نزلت الآية فطبقوها حرفيا، تقول أم المؤمنين عائشة: رحم الله نساء الأنصار الأول، لما نزلت آية الحجاب، آية الحجاب، شققن عروضهن، يعني الجلباب، فاختمرن بها فصلينا وراء رسول الله كأنهن الغربال. وقالت في رواية أخرى: رحم الله نساء المهاجرات الأول، لما نزلت آية الحجاب شققن عروضهن فاختمرن بها فصلينا وراء رسول الله كأن رؤوسهن الغربال. هذه استجابة لربك واستجابة لنبيك جل وعلا، لنبيك صلى الله عليه وسلم: ألا تستحيون من الله جل وعلا؟ ألا تخافون من يوم تقفون فيه بين يدي الله جل وعلا فتغارون أن يغار المسلم على حريمه ويغار على نسائه من هؤلاء الذين يخرجون الآن على الشاشات والفضائيات وفي الكتب والمجلات يريدون أن يخلعوا عن المرأة عفتها وحجابها؟ ليس بالضروري أن تكون متدين أو أن تكون عالما أو شيخا، وإنما بالضرورة أن تكون رجلا فتغار وتسأل نفسك: لماذا يريد هؤلاء أن يكشفوا الحجاب عن المرأة؟ وما علاقة ذلك بما يقع الآن للناس من حوادث؟ هل علاج الأزمة الاقتصادية أن تكشف المرأة عن وجهها؟ هل علاج الأزمة الأمنية أن تكشف المرأة عن حجابها؟ هل علاج المخدرات أن تكشف المرأة عن حيائها؟ هل علاج أن الشاب الآن لا يستطيع أن يتزوج أن يعري له المرأة؟ هل علاج الانحراف والحبوب المخدرة التي ملأت الآن الشوارع والبيوت أن نعري لهم نساءنا ونخرجهم لهم في الطرقات؟ وهؤلاء والله ما أرادوا أبدا كما يزعمون حرية المرأة، بل ما أرادوا إلا حرية الوصول للمرأة، كما قالوا يوما للإمام للأمير هانف في بلاد الحرمين: لماذا لم تدخل المملكة؟ قال له الصحفيون: لماذا لم تدخل المملكة حرية المرأة؟ فقال لهم: أنتم لا تريدون حرية المرأة، بل تريدون حرية الوصول للمرأة. وهم يريدون أن يكشفوا عن حجابها من باب حريتها. سبحان الله. إذا قلت له: لماذا تدخل الفتاة عارية إلى الحرم الجامع؟ يقول لك: هذه حرية، حريتها. وفي الوقت نفسه امرأة أرادت أن تكون عفيفة وطاهرة وأن تغطي نفسها، يقول: لا، لابد أن تكشف عن نفسها. أين حريتها؟ أليس لها حرية كحرية العارية المتبرجة؟ لا، هم يريدون أن يجعلوا من أنفسهم أوصياء على المجتمع وأوصياء على أمن المجتمع. فالمرأة المحجبة تهدد الأمن المصري، والمرأة المحجبة تكثر من الفساد في المجتمع، والمرأة المحجبة هي سبب التخلف، والمرأة المحجبة هي سبب كذا وكذا. وما رأيكم في الراقصات وقنوات الرقص؟ هي سبب في نهوض المجتمع. وما رأيكم في الشوارع التي تذهب لها الآن أو الشواطئ وبمئة جنيه أو خمسين جنيها تزني بامرأة؟ هذا سبب نهوض الأمم إن كان الحجاب والعفة والطهارة هي سبب تخلف الأمم. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. هذا نداء الله جل وعلا للناس، وهذا نداء الله جل وعلا للأجيال عبر التاريخ إلى قيام الساعة، وهذا نداء المولى جل وعلا للنساء: وقرن في بيوتكن. الأصل أن تجلس المرأة في بيتها ولا تخرج إلا للحاجة، ولا تخرج إلى العمل إلا اضطرارا إذا اضطرت لذلك. ولا تبرجن، هذه آية في كتاب الله جل وعلا، لكن أمريكا تقول تبرجن، وروسيا تقول تبرجن، وأوروبا تقول تبرجن، والله يقول: لا، ولا تبرجن. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الغيرة أيها الأحبة خلق جميل، حينما يغار المؤمن ويحترق، حينما يعلم أن رجلا رأى امرأته خطأ. ما أجمل العفة والطهارة، رأى امرأته عن طريق الخطأ، ربما لا ينام يومين من الهم. هذه كانت فينا هذا المعتصم رئيس الدولة، رئيس الخلافة العباسية، وهذا الرجل يقال له بابك الخرمي أغار على بعض حصون المسلمين، وكان رجلا شديدا فارسا قويا منيعا، فدخل على بعض الحصون فسب النساء وقتل المقاتلة وجدع أنوفهم، وكان من سبي النساء امرأة فعلم أنها من نسب فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، فرطمها على وجهها وأراد إهانتها، فنادت نداء واحدا ومعتصما، فسمعها رجل حر غيور فوصل إلى قلب بغداد يحقه ليل ويرفعه نهار حتى وصل إلى المعتصم في قصره وقص له ما رآه بعينه، وكان في يده وختم الإناء أي ربط، وقال احفظ علي هذا الشراب حتى أعود إليه. ثم قام في قصره وقال لبيك لبيك لبيك لبيك النذير النذير. وكان المجرم قد قال لها حينما قالت ومعتصما، قال لها مستهزئا إن المعتصم لا يأتيك إلا على فرس أبلق، أي اختلط السواد فيه بالبياض، وهذا فرس بطيء، كأنه يقول لها إنه سيتباطأ حتى يأتيك. فقام المعتصم وقال في قصره اجمعوا لي كل فرس أبلق، أليس يقول لن يأتيك إلا على الفرس الأبلق؟ فجمعوا له 4000 فرس، وكان في مقدمتهم المعتصم، وظل 50 يوما يفتح حصنا بعد حصنا من حصونهم حتى وصل إلى حصن عمورية، وكان حصنا شديدا منيعا، ولم يعود ولم يرجع حتى فتح وانهد الحصن. ثم قال أين أختنا الفاطمية؟ فقالوا له إنها في زنزانة كذا وكذا، فوصل وفتح الزنزانة بيده وقال لبيك أختاه لتشهدي بذلك غدا عند جدك رسول الله، فلقد جئتك على الفرس الأبلق. إنها الغيرة عباد الله أن يغار المسلم على أعراض المسلمين، أن يغار المسلم وإن كان عاصيا حينما يخرج هؤلاء أدعياء الحرية والسفور والانحلال على شاشات الفضائيات، يريدون لا يقولون لا للحجاب لا للنقاب، فماذا تريدون إذن؟ أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وإياكم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن النبي محمد رسول الله الداعي إلى رضوانه. أيها الأحبة في الله، الغيرة صفة من صفات الحق جل وعلا، فالله يغار، وإذا تخلق العبد بها أحبه الله، فالله يحب من عباده أن يتصفوا بصفاته. قال صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم ما يريبه من أهله فليأتي بأربعة شهداء. فقال سعد بن عبادة يا رسول الله أذهب وآتي بالشاهد حتى يقضي حاجته، والله ليس له عندي إلا السيف غير مصفح، يعني كمان مش هضربه بظهر السيف، بحد السيف، وكأنه عطل أحكاما شرعية. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لا أنا أغير منه، والله أغير مني، من أجل ذلك حرم الفواحش، من أجل ذلك حرم الفواحش جل وعلا. فالله عز وجل يغار إذا انتشرت الفواحش، وانتشار الفواحش انتشار الفساد والعقوبات. فحينما خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس أيها الناس، إن الله يغار أن يزني عبده أو تزني أمته. فربط رسول الله بهذه التغيرات التي تحدث في الكون بظهور الفواحش. أخي الحبيب، لا تكن أنت سببا في ظهور الفاحشة، ولا تجعل ابنتك سببا في ظهورها. فنحن في آخر الزمان، فما الذي يحملك على ذلك؟ أن ترضى بالدياثة، أو أن تميت الغيرة في قلبك؟ هل هي غاية أن تتزوج؟ وإذا لم تتزوج ماذا سيحدث؟ هل ستموت أو أنت ستموت؟ وهل من الأفضل ألا تتزوج أو أن تدخل جهنم؟ الأفضل أن تكون في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذا هو الأفضل لك ولها. أما الزواج فمكتوب في كتاب عند ربي جل وعلا متى ستتزوج أو هل ستتزوج أو لا، ثم من هو الشخص الذي سيتزوجها. كل ذلك وغير ذلك مكتوب ومقدر. فهذا اللباس الضيق لن يغير مكتوب ولن يغير مقدر، ولن تطلب ما ولا تطلب ما عند الله بمعصية الله جل وعلا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فاحذر فاحذر أيها الحبيب يا من تخرج ابنتك بهذه الثياب، وأعلم أنك تحترق لكنك مرضى على ذلك. إما أرغمتك زوجتك أو أرغمتك العادات والتقاليد وأصحاب ابنتك. اتق يوما ستقف فيه بين يدي الله جل وعلا، واعلم أن ابنتك حينما تخرج كل شاب نظر لها، وكل شاب فتن بها، وكل شاب كان يحفظ القرآن فنظر فنساه، وكل شاب انتكس ورجع عن دينه بسبب النساء، وكل شاب نظر لابنتك وفعل العادة السرية، وكل شاب نظر لابنتك وتحرش، وكل شاب نظر لابنتك واغتصب، وكل شاب نظر لابنتك وزنى. كل هؤلاء ستتحمل أوزارهم كاملة بين يدي الله جل وعلا، ستتحمل أوزارهم حينما تقف بين يدي الله جل وعلا. فالنساء من طبيعتهم أنهم فتنة. قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء فبدأ بهن. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء، وإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. ألا تعلم أيها الحبيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى النساء يوما يمشين في وسط الطريق محجبات عفيفات لا يظهر منهن شيء، فنهاهم عن ذلك وقال: لا تتحققن الطريق، يعني لا تمشين في وسط الطريق، بل عليكن بأطراف الطريق. هذا كمال في العفة وسد الذرائع، لأن المرء هذه المرأة حينما تخرج من بيتها يحدث أمر عجيب جدا، يأتي لها الشيطان وما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيستشرفها أن الناس ينظرون لها والشباب، فتجد الآن سبحان الله، وهذا أيضا من دلالات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، البنت تمشي وكان في عرض أزياء، الشيطان يستشرفها يخبرها أن كل الشباب ينظرون لها والرجال، وينظرون إلى عوراتها ومشيتها ومن فوق ومن تحت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرجت المرأة استشرفها الشيطان. وقال: إن المرأة تدبر في صورة شيطانه وتدبر في صورة شيطانه، والمعنى أنك تنظر وأنت تغض بصرك، لو وقع بصرك كأنك رأيت شيئا جميلا جدا من الجنة، فإذا نظرت تجد سراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. هذه المرأة تبول وتحيض وتجلس على المرحاض وتنفس، ولها وعليها وعليها، لكن الحقيقة تكون في الجنة حينما تبدو لك حورية، فتبدو لك عروقها من تحت اللحم، إذا بصقت على أهل الأرض حولت مالحهم إلى عذب جميل، إذا بدت لهم أضاءت ما بين المشرقين، تجامعها بقوة 100 رجل وتجامعها 1000 مرة تجدها بكرا في كل مرة، تظل معها بقوة 100 رجل. هذه الحقيقة، أما ما نحن فيه الآن فهو خيال باطل سوف يفوت. أيها الأحبة، ليكن كل واحد منا يعلم مسؤوليته، وأن هذه المناظر التي نراها الآن ليست ما نزلت علينا بالطائرات ولا جاءت مستوردة من الصين، إنما هي أختي وأختك وبنتي وبنتك وأمي وأمك وزوجتي وزوجتك. فلو رجع كل منا الآن هذا الجمع فقط لرجولته وغيرته، ويعلم أنها لن تغني عنه شيئا من الله جل وعلا، لتغيرت حال والله. هذه اللباس التي جاءت إلينا قد قامت عليها أبحاث لسنوات طويلة، ووراءها مؤسسات تعمل، مؤسسات أمريكية ويهودية. هذا البنطال بهذه القماشة التي تنطبق صنعت بإحكام حتى تبرز مفاتن هذه المرأة. لا تظن أن هؤلاء ينامون حينما رأوا الحجاب من 100 عام في مصر قد وصل إلى 90% أو أكثر من 90%، وأكثر من 2 مليون منطبة. لا تظن أن هذا لا يزعجهم أو يؤرقهم، بل هذا المشهد في مصر حينما عاد الحجاب منذ 100 عام، وكان الحجاب قد امتد منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سقوط الخلافة في تركيا، وجاء سعد زغلول وجاء قاسم أمين، وجاءت زوجة سعد زغلول في ميدان التحرير وخلعت حجابها، وهذا سبب تسمية الميدان بميدان التحرير. فخرجت امرأة في ميدان في لبنان وخلعت متزامنة، وامرأة في تركيا وفي تونس، وعمم الأمر على بلاد المسلمين، فجاء من جبل، وهذه الثياب التي انتشرت. ثم عاد الحجاب مرة ثانية بعد ظهور العلماء وظهور الدعوة في مصر، فهم الآن يخططون ولا ينامون من أجل أن يعود الحجاب مرة ثانية ويذهب وينسني. فكن على فطنة وعلى قدر من الذكاء والعلم، واعلم كما قلت لك وإن كنت عاصيا، لكن تدبر لماذا هؤلاء يخرجون الآن المأجورون الذين تأتي لهم أموال من الخارج من أجل أن يقفوا في مؤتمر صحفي أو أمام الشاشات والكاميرات يقول لا للنقاب. ليه؟ أصلا يبقى ركب الأسانسير معايا المركبة بخاف. أصل النقاب هيهدد الأمن المصري. أصل النقاب سبب للفساد. سبحان الله. نحن نقر أن هناك منتقبات قد تخلوا عن الأدب أو تخلوا عن الحياة أو يفعلون حتى الفاحشة، لكن من قال إن الخطأ يعمم الزي أو يعمم المعدن؟ فهل لو جاء الآن شرطي وقتل مواطنا بلا ذنب في وسط الطريق، نخرج الآن ونقول لابد أن يقلعوا هذا الثياب، لابد أن يتركوا الشرطة لأنه قد تجرى فسادهم، أو هذا الطبيب الذي نسى بعد إجراء العملية أداة من أدوات الجراحة في بطن المريض وأغلق الجرح، لابد أن يطرق الطب. هذا من الظلم أيها الأحبة في الحكم. فما ذنب 2 مليون منتقب إن أخطأت منتقبة وأخطأت 10 منتقبات أو 10 محجبات؟ ما ذنبهن إن كنا يريدن أن يكون عفيفات طاهرات؟ فلابد أن نقف وقفة لله وأن نقف حصنا منيعا لهذا الدين إلى أن نلقى الله جل وعلا، وأن يرجع كل واحد منا بعد ذلك إلى بيته وإلى أهله، وأن يحقق قول الله لنبيه: يا أيها النبي قل لأزواجك وكل أنت أيضا أزواجك وبناتك وكل بناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ليس بالضروري أن تلبس نقاب، لكن بالضروري أن تكون عفيفة ألا يظهر منها شيء. رسول الله قد قال: شر نسائكم المتبرجات المتخيلات، هن المنافقات، لا يدخل منهن الجنة إلا مثل الغراب الأعصم، أي التي لا يظهر منها شيء، وفي تفسير آخر أي لا يدخل منهن الجنة إلا القليلات. أسأل الله جل وعلا أن يحيي الغيرة في قلوبنا. اللهم ردنا إليك مردا جميلا، وردنا إلى الحق مردا جميلا. اللهم أصلح فساد قلوبنا وأصلح فساد نفوسنا. اللهم لا تمنا إلا وأنت راض عنا. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، وأسعدنا برؤياك. اللهم اقبضنا إليك غير مفتونين، ولا خزايا ولا محرومين، ولا مغيرين ولا مبدلين، برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله لنا سواك فندعوه، ولا رب لنا غيرك فنرجوه. يا منقذ الغرقى، يا منجي الهلكى، يا سامع كل نجوى، اللهم اغننا برحمة منك تغننا بها. بها عن رحمة من سواك. اللهم وسع في أرزاقنا وأرزاق المسلمين، اللهم اجعل شفاءنا والمسلمين سالا ميسورا. اللهم لا تدع منا مريضا الآن إلا شفيته. اللهم رب الناس اذهب الباس، اشف أنت الشافي شفاء لا يغادر سقما. اللهم لا تنزع عنا ثوب العافية، اللهم عافنا واعف عنا، وعلى غيرك لا تكلنا، برحمتك أنت أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.